نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تقدمت الإرشادات التي يفعلها المسلم إذا عزم على الحج من الإخلاص لله تعالى، إخلاص الدين وإخلاص هذا العمل، ومن تحري النفقة الحلال، ومن صحبة الأخيار، ومن المحافظة على السنن والأعمال، ومن تعلم ما يجب أو ما يستحب للحاج من العلوم التي يحتاج إليها. ثم ذكر هنا ما يفعله إذا وصل إلى المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو حددت في عهده أو في عهد خلفائه الراشدين. إذا وصل إلى الميقات المكاني فإنه يستعد للإحرام، فأولا أن يغتسل ويتطيب. أروي أنه صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، تجرد يعني خلع الثياب التي فيها خياطة التي هي مخيطة مثل القميص الذي له أكمام، وكذلك الفانيلة والجبة والسراويل والتبان والقباء والفراء والعباءة وما أشبهها، واقتصر على لباس الإحرام الذي هو الإزار والرداء، واغتسل هكذا. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم لحله، قبل أن يطوف بالبيت، هكذا كانت تطيب. أمر عائشة لما حاضت وقد أحرم في العمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. أمر أسماء بنت أم إسلمة ولدت بذي الحليبة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. دل ذلك على أن المرأة إذا وصلت الميقات وهي حائض أو نفسا أنها تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما تفعل يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. فأما الاغتسال فلأجل أن يدخل في هذه العبادة وهو نظيف البدن، يكون حديث عهد بالنظافة. ولكن لو اغتسل في بيته ثم أحرم بعد اغتساله بساعتين أو بساعة في الطائرة أو 8 ساعات أو 10 ساعات في السيارة فإنه يكفيه، وذلك لأن القصد النظافة، فيتنظف في بيته ويزيل ما فيه من وسخ يكفيه عن الاغتسال عند الإحرام أو في الميقات، وذلك لأن المواقيت قد يكون فيها زحام شديد ولا يتمكن كل أحد من أن يجد مكانا يغتسل فيه، فيكتفي بالوضوء ويكتفي بالصلاة ويحرم بعد ذلك. هذا هو القصد. وسبب ذلك أن مدة الإحرام قديما تطول، لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا في اليوم 24 أو 25 من ذي القعدة، ولم يصلوا إلى مكة إلا بعد 10 أيام، وهذه المدة يكون فيها لطول المدة شيء من الوسخ أو الدرن أو نحو ذلك، فاحتاجوا إلى أن يتنظفوا في أول يوم يعقدون فيه الإحرام. هذا هو السبب في شرعية الاغتسال لأجل النظافة، فيغسل رأسه وينظفه ويغسل جسده وينظفه، وإذا تنظف في بيته كفاه ذلك. وكونه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء لما ولدت، أسماء بنت عميس ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد ابن أبي بكر ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك أمرها بأن تحرم وأحرمت، ويمكن أنها طهرت في 15 يوما أو في 20 يوما طهرت من النفاس، وذلك لأنهم لما أحرموا كان ذلك في اليوم 24 ورجعوا في 14، ف20 يوما يغلب على الظن أنها طهرت وطافت وكملت حجها ولو كانت نفسا. كذلك أيضا عائشة كانت أحرمت من الميقات وجعلت إحرامها تمتعا يعني بعمرة، ولما أحرمت وصلت إلى سرف مكان معروف في طريقهم أتتها الدورة النسائية، حاضت، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، سألها فقالت وددت أني ما حججت هذا العام، أخبرته بأنها قد حاضت، فعند ذلك قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما عرف بأنها لا يمكنها إتمام العمرة أمرها بأن تبخل الحج على العمرة وتصبح قارنة، وأمرها عند الإحرام بالحج أن تجدد الإحرام وأن تغتسل، وقال لها انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي وأهلي بالحج يعني مع العمرة. ففي هذا أيضا أن لما أرادت أن تحرم بالحج إحراما زائدا على إحرامها بالعمرة أمرها بأن تتنظف وتغتسل، فهكذا شرع هذا الاغتسال. وأما التطيب فلأن المحرم يحرم عليه الطيب، يعني الطيب من محظورات الإحرام، فعرف بأنه إذا أحرم بقي مدة طويلة لا يتطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويتطيب كثيرا. فطيبت عائشة بزريرة المسك، وطيب شعر رأسه، وطيب يديه، وطيب لحيته، وبقي أثر الطيب في مفرقه، فكان عليه جمة وقد فرقها، جعل بعضها يمينا وبعضها شمال، فالمفرق الذي بين هذا الشعر بقي لمعان الطيب فيه نصف يوم أو نحو ذلك حتى توضأ وزال، ولم يضره ذلك بعد أن أحرم. فاستحب أنه يبدأ إحرامه بهذا الطيب قبل أن يعقد النية. ولما انتهى من أعمال الحج أرمى الجمرة وحلق ونحر وبقي عليه الطواف، تطيب مرة ثانية لأنه أبيح له الطيب بعد أن تحلل التحلل الأول. فهذا هو السبب، عرف بأنه يبقى 15 يوما وهو ممنوع من الطيب، فأحب أن يكون آخر عهده بالطيب. فالذي تطول مدة إحرامه يستحب له أن يتطيب، والذي لا تطول مدة إحرامه إذا أحرم مثلا من الميقات بالعمرة بقي 3 ساعات أو 4 ساعات وتحلل، ما يضره لو ترك الطيب إذا كان حديث عهد بنظافة ونحو ذلك. كذلك أيضا إحرام بالحج، الذين يحرمون مثلا في هذا اليوم في الساعة 10 أو 11 أو نحوها ثم يحرمون يبقون يومين، يعني آخر اليوم هذا الذي هو اليوم 8 وكمال اليوم 9 وأول اليوم 10 الذي هو يوم النحر، يبقون يومين أو نحوها مدة إحرامهم يومان. بينما الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوا محرمين 10 أيام. بعضهم الذين تحللوا والذين لم يتحللوا وبقوا على إحرامهم 15 يوم، لأنهم لما جاءوا وكانوا محرمين بالحج تحللوا وجعلوا إحرامهم عمرة. أحرموا في اليوم 24 وتحللوا في اليوم 4 من هذا الشهر. وأما الذين معهم هدي فإنهم بقوا على إحرامهم، أحرموا في اليوم 24 وتحللوا في اليوم 10 فبقوا على إحرامهم 15 أو 16 يوما، منعهم الهدي من التحلل. يقول استحب لمن أراد أن يحرم أن يتعهد شاربه وأظفاره وآنته وإبطئه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه عند الميقات لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع المسلمين تعهد هذه الأشياء كل وقت. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظهار ونفث الآباء. هكذا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظهار ونفث الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي، يعني أن الذي وقت ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمى هذه خصال الفطرة. مأمور الإنسان بأن يتعاهد شاربه حتى لا يطول، وكذلك أظفاره وكذلك عانته، الشعر النابت حول الفرج وكذلك إبطه، الشعر النابت في الإبط، فالشارب يتعاهده بالمقراض، يقصه بالمقراض، والأظفار كذلك أيضا بالمقراض أو بما يقوم مقامه. وأما العانة فإنه يحلقها أو ينورها بما يزيلها، وأما الإبط فلأن شعر فيه رقيق فيزيله بنتفه. ذكر أن هذه الأشياء من خصال الفطرة، لأن الناس مفطورون على استحسان إزالتها، أنت تستقبح من تراه قد أطال شاربا وتنكر رؤيته، وكذلك من أطال أظافره لما يجتمع فيها من الوسخ ونحوه، وكذلك أيضا إزالة شعر العانة لأنه شعر يستوحش ويستنفر منه، كذلك شعر الإبط لأنه يجتمع فيه وسخ، وسخ ورائحة كريهة تسمى السنان، يعني الرائحة التي تكون فيه، يتعاهد الإنسان هذه الأشياء. فإذا كانت طويلة قصها عند الإحرام، وبالأخص إذا علم بأن إحرامه ستطول مدته، لأنهم كانوا يحرمون وتطول مدة إحرامهم، لما كانوا يأتون عن طريق السيل كانوا يحرمون ويبقون في الطريق يومين على الإبل، ويبقون في طريق المدينة 10 أيام بين مكة والمدينة، وبقيت المواقيت 3، ويبقون بعدما يدخلون مكة إذا كانوا مفردين أو كانوا قارنين يبقون أيضا نحو 8 أيام أو نحوها، هذه المدة التي هي 10 أيام أو 15 يوما، قد يطول فيها الشارب وتطول فيها الأظفار، يحتاج إلى تعهدها. يستثنى من ذلك الذي يريد أن يضحي، الذي أوصى بأضحية عند أهله فإنه يتعاهد أظفاره وشاربه وعانته إذا قربت الأشر، آخر يوم من شهر ذي القعدة يقصها، وبعد ذلك لا يأخذ منها شيئا لا في طريقه ولا عند الميقات، وذلك لأنه منهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. البشرة يعني الجلد، أي ما على الجلد، لا يأخذ من شعر يديه ولا من شعر عانته ولا غير ذلك، إلا إذا كان متمتعا فلا يأخذ شيئا عند الميقات، ولكن إذا انتهى من عمرته فإنه يقصر من شعره، والأفضل أن يترك بقية الشعر حتى يهلكه في يوم العيد بعد الرمي. هذا التقصير الذي بعد العمرة يعتبر نسكا، لأنه من الأنساك المأمور بها، ويعتبر عبادة وطاعة لله عز وجل، فلا يدخل في النهي الذي هو فلا يأخذ من شعره. فلو مثلا وصل في اليوم 4 أو 6 أو 8 وانتهى من عمرته عليه أن يقصر هكذا، كذلك أيضا يبقى الذي أحرم مفردا أو قارنا لا يأخذ شيئا بعدما يحرم، وبالأخص إذا كان يريد أن يضحي يصبر مثلا 10 أيام عن أخذ شيء من شعره إلى أن يرمي الجمرة. إذا رمى الجمرة فإنه يحلق، وذلك لأن الحلق نسك، ولو قبل أن تذبح أضحيتها. لو اتصل بأولاده وقالوا إننا لم نذبح، أخروا الذبح إلى آخر النهار أو إلى أيام التشريق، فإنه يحلق لأن الحلق نسك. هذا هو السبب في تعهد هذه سنن الفطرة. السنة مثل ما ذكر في حديث أنس لا يتركها أكثر من 40 يوما، لكن إن كانت تطول مثل الشارب فإنه يتعاهده، لأن بعض الناس يطول شاربه في كل 10 أيام، فكان يستحبون أن يتعاهدوا في كل 10 أيام أو نصف شهر حتى لا يطول. وكذلك بعض الناس تطول أظفاره بسرعة فيتعاهد أيضا في كل 10 أيام أو في كل نصف شهر، وكذلك بقية الخصال. يقول أما الرأس عند الميقات فلا يأخذ منه شيئا ولو كان شعر رأسه طويلا، لأنه يسن توفير الشعر حتى يحلقه بعد التحلل أو عند التحلل، لا يأخذ من شعر رأسه شيئا عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. يوفر شعرها المرأة، توفر شعرها طوال حياتها، إلا عند التحلل فإنها تأخذ من كل قرن قدر أنولا. يقول رحمه الله: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، ذلك لأن بعض الناس عند الإحرام كأنهم يتساهلون، فإذا أراد أن يحرم أخذ من أطراف لحيته بالمقراض، وهذا خطأ، بل اللحية زينة الرجال وجمالهم، وهي الفارقة بين الرجال والنساء، والفارقة بين المسلمين والكفار، فلأجل ذلك لا يجوز التعرض لها لا حلقا ولا تقصيرا، لا عند الإحرام ولا عند غيره ولا عند التحلل. يحرم ولا يجوز حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها. هكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. الإحفاء هو القص، والتوفير هو الترك. وفروها يعني اتركوها موفرة ولا تتعرضوا لها. وفي حديث أبي هريرة: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. المجوس ديانتهم أنهم يوفرون الشوارب ويحلقون اللحى، وهذا خلاف الفطرة. أنت إذا رأيت من أطال شاربه قد يطيل شاربه إلى أن يتدلى على شفتيه، ربما 3 أو 4 سنتي يتدلى شاربه، فإنك تنفر منه وتستقبح منظره، خصوصا إذا كان قد حلق اللحية وأزال أثرها. لا شك أن هذا مخالف للفطرة وللسنة وللطبيعة التي طبع الناس على استحسانه. ثم جاءت الشريعة الإسلامية بإعفاء اللحى، وكان الجاهليون أيضا لا يتعرضون للحى، يعفون اللحى مع أنهم على جهل قبل الإسلام. فجاء الإسلام بإقرار ذلك وجعله من خصال الفطرة. جاء بلفظ أحف الشوارب، جز الشوارب، قص الشوارب، وجاء بلفظ أعفو اللحى يعني اتركها معافاة، أرخو اللحى يعني اتركها حتى تسترخي، وبلفظ وفروا اللحى أي اتركوها موفرة، وبلفظ أوفوا أوفوا اللحى، وبلفظ أرجو اتركوها من الأرجاء الذي هو الترك. فكل هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفة المشركين والمجوس وإلى عدم التشبه بهم وعدم التشبه بالنساء. يقول الشيخ رحمه الله: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة، يعني الذين ابتلوا بحلق اللحى منذ قدمهم، يعني كأنهم كثير، يعني الرسالة أول ما كتبها في سنة 64، يعني من أنه 60 سنة، ولكن الغالب أنها ما وجد أهل كلها إلا في سنة 70 أو نحو ذلك وجد أهل كلها. وسبب ذلك توافد الذين يهلكون اللحى، توافد النصارى وتوافد من تشبه بهم. فلما كثروا رأى بعض الجهلة أنهم أهل خبرة وأهل صنعة وأهل حلق وأهل معرفة، فخيل إليه أن تقليدهم هو الصواب، فوقعوا في التشبه بهم الذي هو حلق اللحى، فرضوا بمشابهة الكفار والنساء. وفعل ذلك أيضا كثير من طلبة العلم الذين ينتسبون إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عدها رحمه الله مصيبة. نسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين الموافقة السنة التمسك بها، ومن السنة عمل هذه الخصال، خصال الفطرة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة، وأن يوفقنا للدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون وتركوها. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك يلبس الذكر إزارا ورداء، يعني ثياب الإحرام، الإزار يسده على عورته والرداء يستر به ظهره. يستحب أن يكون أبيضين، لأن في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم، وأن يكون نظيفين ولو كان غسيلين. إذا كان نظيفا سالما من الوسخ فإن ذلك أفضل. ويستحب أن يحرم أيضا في نعلين، النعل كل ما يقي من الحجارة أو يقي من الفضة التي تصنع قديما من الجلود، ومن الآن الآن تصنع من الربل أو نحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليهدم أحدكم بإزار ورداء ما عليهم. أخرجه الإمام أحمد. هكذا كانت سنن الإحرام.